المدارس في بعض المدارس اتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان مستقل بحيث يكون المصلون خلفه فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف فما حكم ذلك؟ ما في بس يصلى عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا إذا يسر أن يكون وحده هذا هو الأفضل وإذا ضاق المكان صلى عن يمينه وشماله وخلفه لكن لا يتقدموا له لا بس هو يصلي عن يمينه ما في الجدار ما يحاول يمينه ولا يقول يساره لا عن يساره الصف عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه الصف الأول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.